الحاصل أن هذا يكون دليلا على أن الشهيد إذا طال بقاؤه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وألحق العلماء به ذلك ما إذا وجد منه دليل الحياة المستقرة مثل الأكل. طيب، أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه عرفا. طال بقاؤه عرفا يعني ليس مقدم على الشرع، بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط وجوب الغسل. نعم، وهذا هو اختيار المجد. من المجد؟ مجد الدين بن تيمية، وهو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الشرب لا لا لا لا يسقط أو حكم الشهادة، لأن الإنسان قد يشرب وهو في سياق الموت بخلاف الأكل. فكلام ماتن تابع لكلام المجد رحمه الله. نعم، استدل العلماء على هذا بالوجوب. نعم، وبعض العلماء قالوا عن الاستحباب لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امر الصحابه بالاغتسال. نعم، قد يقول قائل ان في غسل الشهيد ان هذا لحمد الله رضي الله عنه. نعم، ان الملائكه غسلوه فيكون شرعا من الامه من بعده. نعم، ما يستقيم هذا، لان الشهاده تكفر كل شيء. اصل الموت حدث أكبر يوجب الغسل، فلما سقط عن الشهيد نقول كذلك أيضا ما أوجب الغسل من غير الموت. نعم، لا يقول هذا ناقض الوضوء، يقول هذا ناقض الوضوء. وإذا كان ناقض الوضوء فإنه يجب أن تكون الصلاة على الميت وهو على طهارة كاملة. الخارج منه هل لابد أن يكون ناقض؟ لو كان دم هل يعود يوضع؟ ظاهر كلامهم أن يوضع بكل خارج. بكل خارج. وما هو ضبط الخارج؟ خارج الدم، قيح، بول، غائط، كل شيء. كل شيء. نعم، أيها الذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألما لكنه معه عقل وفكر، نعم، فإنه يغسل. وش تقولون؟ يقول لو كان المقتول في المعركة قد صرح بأنه يقاتل حمية وعصبية، فهل له حكم الشهيد؟ لا، يغسل كغيره. نعم، ايش؟ وجد مقتولا وليس بأثر قتل ميتا، هذا الصواب. هذا المؤلف يقول إذا وجد ميتا ولا أثر به فإنه يجب أن يغسل. دعنا من الأجر أجر الآخر عند الله، لكن نحن الآن لم نعلم بما يسقط تغسيله، فلا يزال يقين الوجوب بالشك. إيش؟ ها؟ نعم، المغسل بسبب الله الشيء ما في شك، ما ندري إن كان من فعل العدو هو شيء، وإن كان بفعل الله الله يميت الإنسان هكذا سكتة. نعم، نعم إذا علم أن العدو استعمل الغاز وأن هذا الميت مات منه، فهذا قد يقال أن هذا ظاهر أنه مات من الغازات، لكن في عهد العلماء ما يعرف هذا. يقول المؤلف إنه يقص شارب ميت ويتقلم أظفاره، فهل هو على إطلاقها؟ خالد إن طال نعم وإلا فلا. طيب ما معنى قوله يظفر شعرها ثلاثة قرون؟ ما معنى يظفر؟ يجعل ضفائرها، يعني يفتل الشعر بعض البعض ويجعل من ورائه. لماذا خصه بثلاثة قرون؟ لورد ذلك في أي شيء؟ نعم وألقيناها خلفها. طيب ولماذا اختص بثلاثة قرون صالح؟ لماذا اختص بثلاثة قرون؟ نعم من جانب الرأس والوسط، الأيسر قرن والأيمن قرن والوسط قرن. طيب لو قال قائل هذا فعل صحابية أقر هذا، وظاهر الحال أنه من عادتهم أن يفعلوا هذا. طيب يقول المؤلف إن المحرم إذا مات فإنه كالحي، فما هو الدليل لآدم على هذا؟ آدم زكريا هذا دليل، أقول هذا دليل تغسله بماء وسد. طيب السؤال ما هو الدليل على أن الرجل إذا مات محرما فإنه يكون كالحي؟ حكم الحي بأنه يجنب محظورات الإحرام. طيب لا نعم فإنه يبعث ملبيا، وأيضا ليش في آخر الحديث وأول الحديث نعم. طيب أقول لا تحنطوا ولا تخمروا رأسه يدل على أنه محرم كالحج. طيب لا ما هو دليل. نعم انت هذا ناقشه نبدأ درس الليلة إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، هذا مبتدأ الدرس. السقط بكسر السين ويجوز الفتح ويجوز الضم، فتقول السقط والسقط والسقط ومعناه الساقط، والمراد به الحمل إذا سقط من بطن أمه. فهل حكمه كحكم من مات بعد خروجه أم ماذا؟ قال إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، يعني إذا تم له أربعة أشهر، ليس معنى إذا دخل أربعة الرابع بل إذا أتمه. إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه من ابتداء الحمل، والمراد بالأشهر هنا الأشهر الهلالية، لأن الأشهر الهلالية هي التي جعلها الله عز وجل

من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك. فإذا كان الله عز وجل لم يكلفك أن تبحث وتنقب فاحمد الله على العافية، وأحسن الظن بإخوانك المسلمين حتى لو قالوا فيك كلمة أنت، وجاءك الشيطان يقول تراه إن هذا الرجل يريد كذا وكذا. فالواجب أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تحملها على إيش؟ على أحسن المحانة. وإلا لو استبعنا الشيطان في هذه الأمور لكنا نؤول كلمات كثيرة من الناس على أنها قدح، ولكننا يجب أن نبعد الشيطان عنا في هذا الأمر. وما دامت كلمة أخينا المسلم تحتمل الخير ولو من وجه بعيد، نعم، فليحملها على الخير. وأما ما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام احترسوا من الناس بسوء الظن، فهذا كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. بل روى أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، عليه الصلاة والسلام. وهذا هو اللائق المسلم. أما والعياذ بالله بعض الناس من فتن وصار يتتبع عورات الناس ويبحث عنها، وإذا رأى شيئا يحتمل الشر ولو من وجه بعيد طار به فرحا ونشره، فليبشر بأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر بيته، نسأل الله السلامة. نعم. اللي هو شهيد شهيد، نعم نعم. نعم نعم نعم نعم. الغالب أن الجمع بين المثبت والنفي والنافي وتقديم المثبت، لأن معه زيادة علم، وهو أحوط من عدم الصلاة، لئلا تضيع شيء يخشى أن يكون فرضا. الشهيد الأحاديث يعني مشهورة متضافرة بأن الرسول لم يغسل شهداء، وكذلك الصلاة عليه ولم يصلي عليه. الصلاة ما هي صلاة الجنازة؟ لأن الصلاة على الجنازة هي تكون قبل الدفن، أما ما بعد الدفن فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الجنازة إلا حيث لم يدرك صلاتها قبل الدفن. توجه على أحد وجهين، إما أن يراد بالصلاة الدعاء ويكون الحمد عليها، لأن الصلاة المعهودة صلاة الجنازة متعذرة في هذا الوقت، وإما أن يقال إنها كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المقابر يسلم عليهم، فإنه صلى على هؤلاء صلاة الميت كالمودع لهم، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. يسأل عن سقطين متلاصقين في رأسين أو في رأس واحد؟ نعم، لكن في رأسين ولا في رأس واحد؟ في رأسين. نعم، يوصلان جميعا ويصلي عليهما صلاة اثنين. لا ما يصلي إذا كان رجلها صلاة واحد. وقد قال العلماء لو كان رجل في رأسين فشهد أحدهما بشهادة الإسلام والثاني بشهادة الكفر، واحد كافر واحد مسلم، وش نعمل؟ لا لا، ما الميت حي، هل نقتلهما أو لا نقتلهما؟ لا يقتلان، لا يقتلان، لأنه لو قتلناهما ما نرتكب القتل إلا بانتهاك حرمة المسلم. نعم، إيه يمكن، يمكن، نعم. أي المذاهب ما أعرف. يحسب أنه لجهل منهم، ما أدري، ما جاهلين. نعم نعم، احنا ذكرنا قرينة قبل قليل، قلنا كونه ما يصلي الا في هذا الوقت قبل ان يموت بمده يسيره، ولم يصلي الصلاه المحموده التي قبل الدفن، هذا يرجح ان يكون مراد بها الدعاء. اذا قال صلى صلاه الميت يجي الوجه الثاني، انه كالمودع لهم، لان صلاه الجنازه يا اخي صلاه الجنازه لازم قبل الدفن، ولهذا قالوا يحرم ان يدفن حتى يصلي عليه. أبدا، ولا خصية، الأصل عدم خصية. نعم، أبدا، ما تعلم، لأن الدم مهم ماشي على كل الجسم، ما هو متعدل. كم تسأل؟ لا، ما ورد لا غسل ولا صلت عليه. والصلاة عليها المروية هي الصلاة في آخر عمر الرسول عليه الصلاة والسلام كالمودع لهم. الخلاف في مذهب الإمام أحمد أيضا، فعن أحمد رواية أن من تعذر غسله لا يؤمن، لأن المقصود من غسله التنظيف، وبه أقول أنا أقول يعني، لأن ذكرت لكم أمس أنه إذا كانت المسألة إجماعية فليس لنا بد من القول بما أجمع عليه العلماء، وإلا فإن القول الراجح إن كان فيه قول هو أنه لا يؤمم. نعم، إيش هم الآن سجلون ولا لا؟ ها؟ نعم نعم، لا لا، إذا مات رجل بين النسوة بالعكس لا يهمم، يصب عليه الماء صبا ويكفي. إيه نعم، من فوق الثياب. نعم، يلا يا وش الخطر، اقرأ جزاك الله خير، اقرأ. على دين وغيره، على دين وغيره، على دين وغيره، على من تكفله نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، ويستحب تكفين رجل في ثلاث دفائر بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحموط تكفين فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين اليتين، ويشد فوقها شرقة مشقوقة الطرف كالتبان، تجمع اليتيه ومتانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الكفن. سبق قبل أن نبدأ بالدرس اليوم نبين ما ذكرناه الآن من

الثالثة كذلك. قال ثم يلقى في اللباية العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر من فوقه ثم يفعل للثاني والثالث كذلك ويجعل أكثر الفاضل على رأسه. نعم أكثر الفاضل منين؟ من الكفن. يعني إذا كان الكفن طويلا فليجعل الفاضل من جهة رأسه يعني يرده على الرأس. وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج ويكون هذا أيضا أثبت للكفن. يقول واجب أكثر الفاضل على رأسه ثم يعقدها. يعقد اللفائف يعقدها والحكمة من عقدها لئلا تنتشر وتتفرق. وتحل في القبر. استدل عندي بأثر عن ابن مسعود قال إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. نعم يعقدها ثم تحل في القبر حتى لو فرض أننا أنه نسي أن تحل وثم ذكروا عن قرب فإن الميت ينبش من أجل أن تحل هذه العقد. عندي بالشرح يقول وكلها تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. نعم كلها تخريق اللفائف لأنه إفساد لها يعني يخرق اللفائف. فإذا قال قائل كيف أخرقها إذا خرقتها لم تستره؟ نقول لا تستره. خرق مثل العليا ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق العليا ثم الثالثة كذلك. وإنما ذكر المؤلف هذا لأن بعض أهل العلم قال إذا خيف من النباش فإنها تخرق اللفائف. إيش النباش؟ في ناس سراق يأتون إلى المقابر ينبشونها ويأخذون الأكفان. فقال إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف لتفسدها عليهم كما خرق الخضر السفينة لئلا يأخذها الملك الظالم. عرفتم؟ لكن الفقهاء المتأخرون يقول لا لا تخرقها. نعم نعم إلى أن نقول أنه محرم لأن الرسول خاطبهم في المحرم الذي وقصته راحلته فنهيه عن التحنيط يطلع على هذا من عدته. نعم إيش إيه الظاهر لا بأس ما في بأس بس الفاضي يخشى منها أنها متينة. إذا كان فيه خفيف طيب. نعم إيش إيه نعم راجح أنه يقدم الكفن على الدين. يقوم بسداد دينه رب العالمين. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إسلافها أسلفه الله. أجل نذهب بالميت كأنه فرخ لا ريش له إلى المقبرة؟ هذا فيه منه. نعم إذا أن تقوم بالكفاية. نعم الصلاة الثانية سنة والصلاة الفريضة هي الأولى. أسقط الواجب عن أنفسهم فقط لكن أو سقط عن الجميع لأن المقصود الفعل وقد حصل. هنا معلوم، لأن لابد أن يوجد هذا الفعل من المسلمين. فإذا فعله واحد وحصل الكفاية فقد أسقط فرض عن نفسه، والآخرون بعد أن قام هذا بالكفاية لا يجب عليهم شيء. نعم نعم نعم، تحل العقد في القبر، عرفتم الأثر عن ابن مسعود، هذه واحد. والحكمة الحقيقة أنا أحيانا يكون وقت فيه ضيق، لأن يعني هذا بعد أن ضرب الساعة. الحكمة الثانية، الحكمة من ذلك هو أن الميت يتورم، يتورم في القبر، فإذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق. نعم نعم. الله أعلم، هذا ما نعرف. نعم نعم نعم. توفي ولد وليس عنده مال، نعم، لا ما لا تلزمه، لا تلزمه إلا على رأي ابن حزم. ابن حزم يقول وعلى الوارث مثل ذلك، والزوجة وارثة، فيلزمها إذا كان زوجها فقيرا أن تنفق عليه حتى في الحياة. يقول إنه إذا كان الزوج فقيرا وجب على الزوج أن تنفق عليه. هو لا يضر إذا كان عن قرب، ما يضر، يعني لم يحصل شيء. نعم، لو خيف أن لو مضى وقت وخيف أن يكون الميت قد تغير، فهنا لا منبش من أجل هذا. لا ناس عندهم دليل، لا أعلمون لهم دليل. أقول لا، يقول بعض العلماء قال إنه سنة غسل الميت وتكفينه، فما دليلهم؟ أقول لا أعلم لهم دليلا. نعم، فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لا، من جملة الصحابة، من جملة الصحابة أبو بكر وعمر، وقد أمرنا باتباع سنته. ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة، قال لم يكن الله ليختار لنبيه إلا أفضل الأكفاء، على أيدي الصحابة رضي الله عنهم. لا لا، هذا إسراف ينهى عنه. إيش؟ سقف. نعم. يدعون بأسماء وأسماء بعلم. هذا ثبت في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري أن الناس يدعون بأسمائهم وأسماء أبائهم. نعم. إحنا ما ذكرنا هذه يا جماعة، ذكرناها يا خالد، ولكن هونا. طيب، نحن قلنا انه اذا مات وفيه سن ذهب فان تيسر اخذه اخذ، وان لم يمكن الا بتشويه فانه يبقى. اصبر، فاذا ظن انه قد بري نبش واخذ، الا اذا تنازل الورثه عنه فانه يبقى. يعني اخذ بعد الدهن، لكن مو بعد الدهن مباشره، بعد مباشرة إذا أخذنا سيتشوه، لكن بعد أن نعلم أن الميت هذا قد مثلا يبس وصار لو أخذناه ما يتأثر. نعم، أينما هذا إشكال جيد. يقول لو وجدنا بعض ميت فهل نغسل ونكفنه أم ماذا؟ لا